الداعي. قال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فتجيب لهم، ويكون قد اقترن للدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. يعني الدعاء عندما يضع عند الاضطرار ويصدق فيه اللجء أو اللجوء إلى الله عز وجل، فإنه يتمخض عن إخلاص لله سبحانه وتعالى، لأن المرأة في حال الضرورة يستغيث، والمستغيث متبرئ من حوله وقوته، والمستغيث متبرئ من حوله وقوته. فإذا وصل العبد إلى حال الاضطرار فتبرأ من حوله وقوته، ولم يكن له باب إلا باب الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يستجيب الله عز وجل له. إذا قال: يعجب الله من قنوط عباده وقرب خيره، يعلم أن فرجكم قريب. قال تعالى: فيجعل الله بعد عسر يسرا. قال: إن مع العسر يسرا. فإذا بلغ العبد حال الاضطرار فإن ذلك فيه إشارة إلى قرب الفرج. حتى كان بعض العرب الجزية يقولون: اشتد يا أزمة تفترج، يعني عندما تشتد كلما يكون فرج ويدفع الفرج، فلا يجب الإنسان أن يصل إلى حال اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم منصورنا فننجى من نشاء. يعني الرسل وعدت الدعاء به بالنصر، فزاد عليهم البلاء والعذاب من قبل خصومهم وأعدائهم، حتى وصل الحد إلى أن أتباع الرسل يئسوا من إجابة الدعاء، أو بعض الناس استبعدوا أن يجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء واضطرب. عندما وصلوا إلى هذا الحد، وحد استبعاد، يعني كيف ينصرنا الله عز وجل وقد وصلنا إلى هذا الحد، فإن فرج الله عز وجل يأتيهم وفرج الله عز وجل قريب. فهذه علامة وإشارة إلى أنه إذا وصل العبد إلى حال الاضطرار فإن ذلك يعقبه الإيه؟ الفرج ورفع الهمة. قال: ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه. يعني الفرج يأتي بعدة طرق وبعدة أمور، هناك حسنة يفعلها العبد خالصة، وتلك الحسنة يجبر الله عز وجل بها للعبد جميع ذنوبه وخطاياه، وتكون تلك الحسنة سببا لرفع القربات وتفريج الامور، اسمها الحسنة الراجعة أو المرجعة لبيع العبد. كما قال الله عز وجل لرجل صاحب البطاقة: إن لك عندنا حسنة ولا تظلم عندنا أبدا. فما هي الحسنة؟ الحسنة هي أنه كان يقول: لا إله إلا الله. لا إله إلا ما خلق من قلب، لا إله إلا الله يقولها الإنسان محققا لها، أو يقولها الإنسان وهو غير محقق لها تحقيقا كاملا أو تحقيقا دقيقا. والفرق بين الاثنين فرق في العلم والهمة، فمن حققها تحقيقا خالصا، هذه الكلمة من حققها تحقيقا خالصا أزاحت وجبرت وغفرت جميع الذنوب والمعاصي والسيئات. ومن حققها ثم دون ذلك فإنها تزيل بعض الذنوب وتطلي بعض الأخر. وهذا يرشد إليه من قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا ليس معناه أنه لا يدخل النار، وإنما معناه أن ما آله سيكون إلى الجنة، وهذا باعتبار لا إله إلا الله ودرجتها. لكن عندما يقول، وهذا هو التفريق بين الدرجتين، من قال لا اله الا الله خالصا من قلب حب مجدته على النار، فهذا معنى انه لا يدخل النار ابدا، وانه يدخل الجنه مباشره. وهذا الحديث ليس باعتبار المهاب، وانما باعتبار انه بمجرد انه يدخل الجنه لانه قد حرم جسده على النار. حرم خلي بالك من النصين، حرم جسده على النار يعني ايه؟ يعني لا يدخله ابدا، والمعنى انه يدخل الجنه مباشره. وهذا معناه ان لا اله الا الله بتحقيقها خلصت هذا العبد من الذنوب والمعاصي والسيئات، وجبرت جميع العيوب والنقائص. بما فيها الشرك الأصغر، لكنها إذا اختلطت وضعفت ووهنت، وضعفت ووهنت، لا أقول ذلك بالكلية، هي موجودة لكنها ضعيفة، كما قال مجانا في قديم تتقال حبك من خرب من إيمان، ضعيف. هذه تشعر بعض الحسنات، تشعر بعض السيئات، ولا تشكر بعض الاخر. فالبعض الاخر الذي لم ينجبر بهذه الكلمه يعذب صاحبه في النار، ثم يقول من الامر الا ان يكون في الجنه. الحكم الرجحه ان رجل فعل فعلا قل نظيره في وقته مما يمثله. قل نظيره يعني رجل يريد ان يشرب وليس عنده ماء، ووجد ماء فسقى به غيره، والمفروض ان يشرب هو، بل ينظر الى كلب كما ورد في الاثر او في الحديث الصحيح، يقول انه قد بلغ به من عرش السماء بلغ بها، فينظر الى بئر فيملا قصه او يملا نحله بالماء ثم يسقيه الى هذا الكلب او يسقي هذا الكلب، فهذا معناه فعل فعلا يدل على عدم الرحمه مع كونه قد ارتكب ذنوبا ومعاصي فوق الحد وفوق الوصف، الا انه فعل شيئا لم يحفظه الله له. يعني تجد الرجل يجاهد في سبيل الله، يامر بالمعروف عن المنكر، يعلم الناس، يتعلم العلم، له حسنه كبيره يدعوها الله عز وجل له ليجبر بها ايه؟ سيئاته، وهو ربما لا يدري ان هذه الحسنه. وجعل ذلك مذكور في حديث الثلاثة الذين دخلوا النار. رجل الذي قال كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها وكانت تراودني وكنت أراودها عن نفسها في الحديث. الرجل الذي قال ادخر لأصحاب العمل أموالهم أو لصاحب العمل ماله حتى جاء بالإبل الكثيرة وغنم الكثيرة إلى آخره. فقال ورجل الذي كان لا ياكل ولا يشرب حتى يطعم ابويه، يعني لا ياكل ولا يشرب، الاولاد يبكون من حوله وهو مصر على ان يطعم ابويه اولا، يعني قدم ابويه على اولاده. هذا الرجل قال اللهم ان كنت فعلت كذا ابتغاء وجهك ومرضاتك فقل تعالى فاعمل ايه، والذي سبق وقال كذلك، والذي سبق قال كذلك، ففرج من الصحة وخرجوا من فضل الله عز وجل. إذا كل واحد تقرب بأعظم الحسنات، يبقى إذا هذه الحسنة كشفت أشد القربات وأشد الغموم، يبقى إذا الحسنة واحدة أشد من الممكن ان يفعله الانسان واقبله الله عز وجل منه تكون هذه الحسنه كنز، تكون كنزا له يرفع الله عز وجل سببه وامره، او حسنه تقدمت منه او حسنه تقدمت منه جعل الله سبحانه وتعالى اجابه دعوته شكرا لحسنته. لئن شكرتم لأزدنكم، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك، أو ونحو ذلك، يعني أظن دعا دعائك في وقت يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء لمن دعاه، كالداعي يدعو عند صعود الإمام إلى المنبر، عند اجتماع الناس يوم عرفة، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، في ساعة من الليل لا يوفق عبد قال أن يصلي دعا الله إلى استجاب الله له بين الأذان والإقامة دعاء المستجاب، يعني تحرى الأوضاع والأوقات التي يستجيب الله عز وجل بها للعبد فضلا ومنة وتفضلا. فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، يعني هناك أسباب مختلفة ليس بالرسوم فقط واتباع الألفاظ فقط، ولكن لما تضمن هذه الألفاظ من المعاني، من المعاني، ولما تضمنها من الأوقات، ولما فيها من القبول عند الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله عز وجل بإجابة دعوته. أو صدق الوقت الثالث، يعني ليس في النص، لأن النص تكلم قبل ذلك في النص، إني لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أسألك بأنك أنت الله الواحد أحد الصمد، أسألك بأنك أنت الله المنان إلى آخره. هذه ألفاظ جامعة يستجيب الله عز وجل بها الدعاء، فهو يقول لك ولا، وهذا ليس منحصرا في إجابة الدعاء، هناك أمور أخرى، منها أنه هناك ضرورة، هناك ضرورة، ومنها أنه قدم حسنة راجعة مقبولة عند الله عز وجل، ومنها وقت وقت الدعاء. ولكنه لا ياخذ الامر مجردا، يعني مجرد التعلق بالسبب هو اللفظ، وانما التعلق بالحقيقه في المعنى، وهذا المقصود. ليس نزاعنا مع غيرنا في الالفاظ، وانما في المعاني التي تضمنت هذه الالفاظ. المعاني التي تضمنت هذه الالفاظ، هذه قضيه. يعني مثلا الخمر خمر حتى لو سميته لبن، واللبن لبن، مش هيحرم لو انت سميته خمر. فالحقيقة المعنى ومتن الكلمة، متن المعنى الموجود هو الذي يترتب عليه الايه؟ يترتب عليه الحكم. لو قال الله عز وجل او ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان في العسل شفاء، وان في الماء زمزم شفاء، وان في شربة الماء كانت شفاء، واشار الى هذه الامور، فليس مجرد التعلم بالسبب يكون كافيا في بلوغ الشفاء، ولكنك لا بد ان تتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. يعني ليست المساله ان هنا انا شربت شويه ميه يبقى ايه؟ خلاص لا بد، لا مش عارف ما لا بد عند الله عز وجل. لا، ده في امور اخرى وامور كثيره، ولا يستجيب الله عز وجل العبد الا ايه؟ تقربا وتفضلا. والامر اذا جاء من الرسول موجها للاسباب فالاختبار فيه للمؤمن الذي يؤمن والمحل القابل وقوة التسديد والرمز. يبقى إذا الرمي أمور من سلسلة الأمور. أيوه، هناك أمور كثيرة. نعم. فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قاربته من ذلك الداعي وهكذا. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء أشار إليه. إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي يمتد استعماله. هو أشار إلى نفس المسألة على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، هذا غلط. أنا بالك معايا، يعني مثلا الماء زلزل في كذا، من عسل في كذا، الشرب المعدة في كذا، فهو غرض أن هو يستخدم الإيه؟ بوسائل المشروب دي فلازم يوصل المطلوب، لا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق من يبعد عن الضرب عند قبر في الجبل، فيظن الجاهل أن السر للقبر، لا السر للضرورة مش للقبر، مش إن هو دعا عند القبر. خلي بالك بعض الناس ترى إن الدعاء عند القبر مقبول، وهذا ليس فيه أثر، وهذا كلام باطل لا يستلم الصحة. لكنه لو أن رجل أكبر أما عند قبره ولا يدعو صاحب القبر وإن يدعو منه، ولكنه دعا الله بالقرآن في موضع ليس هو محلا لقبول الدعاء، فظن ان الله لما استجاب قبله ظن الله استجاب له كرامه لمن؟ لهذا الميت. وهذا غير صحيح، وانما الامر متعلق بماذا؟ بالاضطرار. بالاضطرار. ولم يعلم ان السر الاضطرار وصدق اللجا الى الله حين حصل ذلك في بيت المثلى كان افضل واحب الى الله. يعني المساجد بيوت الله المواضع التي تستجاب فيها الدعاء وليس في المقابر، لان ولاة التصوف غيرهم يجعلون للمساجد التي بها قبور ميته خاصه تغيير عن غيرها من الايه؟ من المساجد. قال وهذا كلام باطل، وهذا كلام ايه؟ باطل، حتى وان وجد الانسان فيه الراحه، لان الله عز وجل قال في القران الكريم واشربوا في كل يوم عيش بكفرهم. فمن الممكن الانسان في موضع الشرك يستشعر بالراحه، وليس هذه الراحه دليلا على ايه؟ اباحه التعبد لهؤلاء الاموات والتقرب لهؤلاء الاموات. قال والادعيه والتعوذات بمنزله السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني السلاح مش بسن الحد، وانما بمن ينزل ويقبض على اليد ويقبض على اليد. فماذا كان السلاح؟ سلاحا داما لا اخذ به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود اللي هي موانع قبول الدعاء. حضرت النكايه في العدو، ومن تخلف واحد من هذه الثلاثه تخلف التاثير. يعني في مجموعه عوامل لقبول الدعاء، في مجموعه عوامل منها رب المستخدم حتى ان الانسان يعتني ولا يدعو على نفسه، الواحد رب المستخدم، منها وقف الاضطراب، منها اخبار الداعي على الله سبحانه وتعالى، منها ان له احتمال ايه؟ مرجوحه، منها ان هو يتقرب الى الله عز وجل بالاسماء الحسنى والصفات العليا الى اخره. فاذا كان دعاء نفسه غير صالح، او الداعي لم يسمع بين القلب والاذن في الدعاء، يعني هناك ايه؟ قلب لاين، قلب غافل، قلب في ناحيه واللسان في ايه؟ في ناحيه اخرى. أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. يبقى بيقول لك أنت لما تيجي تجمع المسائل دي محتاج إيه؟ جمعة فأوعى. بتحتاج الجمع دايما بيكون ميزة العلماء والأئمة الكبار. ولذلك تجد إن هو يعني مثلا اجتمع ثلاثة ضغط عليهم السبل في الصحراء، من الصحراء محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن سيرين، محمد بن جعفر او بن جرير، اجتمعوا في مكان، وكل واحد منهم يقول للاخر ادعوا الله، والاخر لا يريد احدا ان يعرف عنه شيئا او يعرف شيء عنه، مش عارف حد يعرف عنه حاجه، وكل واحد يوجه للثاني. وطبعا العالم اللي بيدعو هيدعو هو مستمع وعارف بهذه الايه؟ المسائل والقواعد. فقربه والقرب استجابات للدعاء يعني ايه؟ ايسر من قرب ايه؟ غيره. وكل واحد مش عاوز يعرف حد عن نفسه حاجه، علاقته بينه وبين ربنا. وكل واحد صرته يقول للثاني ادعو عنه، ادعو عنه، ادعو عنه. لغايه ما صار الامر وهم يتكلمون إلى رجل ثالث قائم على باب الإيه؟ الخيل. وقال لهم أرسلني إليكم الأمير، وقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه في المنام. قال لهم إن رسول الله رآه في المنام، وقال له أجري ثلاثة من إخواني في موضع كذا قد حبسهم الإيه؟ الجوع، أو حبسهم الطريق عن أن يصلوا إليه. يعني هم قاعدين جالهم الإيه؟ هما بيتكلموا مع بعض، كل واحد بيقول للثاني ايه؟ شوف العلم. هذا الاستاذ اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.